أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وأمينا على التنزيل وعلى آله وسلم تسليما. وبعد، أيها المسلم الكريم، لقد قدمت إليك شريطا في مولد الرسول ومبعثه ومعجزاته، وإليك الآن الشريطة الثانية في زوجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإعلامه عن الدنيا وتواضعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووفاته وماذا خلف فينا. زوجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم، أما زوجه صلوات الله عليه وعلى آله وسلم فقد ضرب فيه المثل الأعلى. نعم، لقد أعرض عن هذه الدنيا الفانية أعرض عنها بقلبه وأمات رفعها من نفسه وأحب أن تغيب زينتها عن عينه لكي لا يتخذ منها رياشا ولا يعتقدها أدارا لا يرجو فيها مبالاه. أليس هو الذي كسر بطنه عن حجرين من الجموع حين جاءه أصحابه رضوان الله عليهم يشكون إليه الفجر والفاكة خاشبين خبرهم عن حجر فكشف لهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضربهم الحجرين. وفي بعض الروايات عن ثلاث من الأحجار هكذا فلتكن القادة هكذا فليكن الزعماء هكذا فلتكن السادة هكذا فلتكن القدوة مثلا أعلى الزور والعفة والإعلام عن الدنيا هكذا كان محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهرا أعلنا في الزهد والعفة والأمانة ورأيته يا رؤساء اليوم يا رؤساء اليوم وبدء نهر الشعوب وأخذوا أموال الضعفاء والمساكين واستعفوا بها وهربوها إلى الملوك ليأخذوا بذلك فائدة فائدة وليتعبوا بأموال الله وما والله بعضها فوق بعض نعم وهو الذي مات عليه الصلوات والتسليم وهو سيد الدنيا ودوره مرهونه عند يهودي يهودي عند يهودي في 30 صاعا في 30 صاعا من الشعير وهو الذي أرضت عليه الدنيا ولدى أن يبدلها وعلم أن الله فقر شيئا فذكره وحقر شيئا فحقره وأدبر شيئا فأدبره وإليك أيها المسلم الكريم بصت عين الدنيا عليه وإمائه أدبر لها من رواية الإمام الناضج بالحق أبي طالب يحيى ابن الحسين يحيى ابن الحسين الهاروني عليه وعلى آبائه الغر العكارم أفضل الصلاة والتسليم في أماليه عن أبي طلحة الأنصاري قال لبث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 3 أيام لم يطعم شيئا فخرج علينا اليوم الرابع مستبشرا مسرورا فضمنا له صرف الله يا رسول الله وعذروا عليك بشرنا لآبائنا وأمهاتنا أنت نارا يا علي جميل في سورة قال عم يا علي جبريل عليه السلام في سورة لم يأتني في مثلها ضبوا شعره خلف الجار وعوره خلف الجار وفي رواية كالجميل مرات السلامة على فرس من أفراس الجنه وجهه من ذهب ورجله من ذهب تحته أضيفة من سواد. فقال يا رسول الله إن السلام يبلغ السلام ويقول أتحب أن أجعل لك قهوة خضراً وفضة تزول معك حيث تزول ولا ينقص كذلك ولا ينقص كذلك مما وعدتك في الآخرة جناح بعوضة. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعمل ما حرم الله يا جبريل. وفي بعض الروايات عن أبي طالب عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا فالعدو يوما فأسأله وأشبع يوما فأشكره. إن الدنيا دار من لا دار له ونار من لا نار له ويجمعها من لا عدل له. فقال جبريل عليه السلام واستغفر الله يا رسول الله لقد أخبرني بكلامك هذا إسرافيل تحت العرش من قبل أن آتيك. ولنا الإمام أبو طالب رضوان الله عليه في أمانه على الإمام علي ابن موسى الرضا عليه موسى الكاظمي على أبيه جعفر الصادقي على أبيه محمد البادري على أبيه علي السجاد على أبيه الحسين الصدري على أبيه أمير المؤمنين علي عليه السلام. أما بين قولي على أبي عن جدي وأبي أبي فرم بي الهادي وفتى يقول روى لنا الشيخنا ملك الإسلام من إسلام عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتعليم له. فقال محمد إن الله يبلغك السلام ويبلغ لك إن شئت جعلت لك بطحا مكة ذهبا. فرفع صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأسه إلى السماء وقال رب أشرع يوما فأحمد فلا وأدعو يوما فأسأل فلا. وفي الأمر أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه قال ابن عباس أن الله أرسل إلى أرضه ملكا من الملائكة ومعه جبريل فقال الملك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله عز وجل يخيرك بين أن تكون آمنا النبي وبين أن تكون ملكا النبي فارسلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى جبريل فالمستشير له فأشار إليه جبريل عليه السلام أن تنام لله فما أتى نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم طعاما متسعا إلى أن لدي الله عز وجل طعاما متسعا إلى أن لدي الله عز وجل لا غير ذلك من الروايات في هذه القصة العظيمة. نعم أخي المسلم الكريم لقد قرع سمعك قصة عرض الدنيا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتخيير الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الملك والرسالة وبين العبودية والرسالة فماذا تراه اختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختار التواضع والعبودية عملا بنصيحة جبرائيل عليه الصلاة والسلام قابلا للإرشادات الإلهية والله سبحانه وتعالى يأمره أن يحبس نفسه ما أصحابه الأخيار الذاكرين لله بالغدو والآثار متدبرا لنهي الله وهو يزهده في الدنيا وينهاه عما ادى العين إلى كلابها المترفين فيها فهيا بنا جميعا لنقتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قابلين نصيحة الله ويقول لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وننظر إلى نصيحة علي عليه السلام وهو يأمرنا بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن وصفنا الأنبياء وإعرابهم عن هذه الدنيا وصبرهم فيها على الفضل والفضل قال صلوات الله عليه فتأسى بنبيك العظيم الأزهر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن فيه أسوة لمن تأسر وعزاء لمن تعذر. وأحب العباد إلى الله المختص بنبيه والمختص بأثره قلم الدنيا درها ولم يغرها هدرها. أعبوا أهل الدنيا، أعبوا أهل الدنيا فسحا، وأخذكم من الدنيا بضرا. أغلق عليها الدنيا فأدعى أن يقبلها، وعلم إن الله وعلم أن الله أغلق شيئا فأغلقهم، وحكر شيئا فحكرهم، وسكر شيئا فسكرهم. ولم يكن فينا إلا حبنا ما أبغض الله هو رسوله، وتعظيمنا ما فقر الله هو رسوله. لثمانه شدادا لله ومحادة عن أمر الله إلى آخر كلامه عليه السلام. وهو يحثنا بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ها أنت قد سمعت وعلمت إعراب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذه الدنيا، وها أنت قد سمعت تحذير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذه الدنيا، فهيا بنا لنقتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن كنا نريد الله والدار الآخرة، إن كنا نريد الجنان، إن كنا نريد الرضوان، إن كنا نريد السعادة الأبدية، إيهن يا رسول الله ليتك ترانا وقد رفعنا الطول وبنينا القصور وعمرنا الدنيا وزخرفناها وأعرضنا عن الآخرة ونسيناها، فأكلنا أنواع الطعام وشربنا أنواع الشراب ولبسنا أنواع الثياب وركبنا على السيارات والطائرات وسمعنا المغاني وشاهدنا المضيفات وامتلأنا الأشياء من أيديهن في الخرائن الجميلات المزينات، وليس أن شكرنا هذه النعمة العظيمات والمنن الجديرات وقابلناها بالكفر وأعرضنا عن الله واعتكفنا على المواهي والتافيرات وساري آل في اللهو والمعاصي من القمار والبطة والشطرنج والمسجلات وما أشبه ذلك من آلات اللعب ليلا ونهارا خبيرا وسميرا وذكرا وانثى وجاهلا وعالما وخطيبا وعلى الأوقات والسمية عن الذكر والصلوات وليس أن فعلنا هذه الأشياء من حلال وشكرنا الله على هذه النعم وغفرنا ويا للأثر قد تخلى من أجل هذا من أجلها في الشبهات بل في الحرام الصرف الربا الرشا الضرائب في السحت والمعاصي لأخذ أموال الناس بالباطل أخذناها والله من وجهها وغير وجهها حبا للذات الدنيوية وإثارة للشهوات البهيمية حبا للذات الدنيوية وإثارة للشهوات البهيمية وإن أوجفنا إلى الهاوية وما أدراك ما هي نار حاوية نعم أيها المسلم الكريم ما هو المانع لك من التأسي بنبيك الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووصيه عليه السلام فتنهد عن هذه الدنيا السريئة وعن هذه الأشياء وعن هذه الأشياء القبيحة وتتبرع عن الحرام والشبهات وليس هو حب الراحة وحب الدنيا والركون إليها كأنها هي الدار التي خلقت لها وأمرت بعبارتها كلا والله وارد كلا ألا سبحان الله أين عقولنا أين أفكارنا أين تفكرنا أين اهتمامنا بالآخرة التي هي الدار الحقيقية لماذا أعرضنا عنها لماذا لم نفتني برسول الله لماذا لم نفتني بوصيته عليه الصلاة والتسليم لا ضره إلا بالله دعوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالدعوة فما أخافوا عن بثها شدة أبو طالب ولا تهدد رجال ولا غضب قل أرحاب ولا افتحاب جيش حارم حتى لقد زارت له جيش إن أردت ما لم ضللناك وإن أردت امرأة زوجناك وإن أردت ملكا فوجناك. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله لم نضع الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما طلبت حتى يظهره الله الأهلك هداه فلم يترك يا أخي الحق ولم يطيع التابع والعيشة آخرة. وعلى آله وسلم فقد جاهد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصبره عليه أفضل الصلاة والتسليم. فلقد جاهد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق الجهاد واصل الكفاح والنضال وصبر على الأذى والطرد والتشييد وجه قومه وعداوته قرابته وضجع أرحامه وتأبيد أصحابه وعد جميع ذلك تعلم لأنه في جنب الله لأنه في سبيل الله وفي سبيل إحياء دين الله بل عده فوزا وفضلا وفخرا وعزا. وكيف لا يعد عزا وفخرا وهو في سبيل رفع واية الإسلام لسبيل رفع واية الإسلام في سبيل إعلاء كلمة الله في سبيل الخير للأمة في سبيل إنجاب البشرية من هوة الكفر والطغيان في سبيل إعجاب دين الله صار عليه وإن لاقى ما لاقى من الشدة والمحن والآفات لأنه يرامي ذلك في سبيل الله وفي سبيل العقيدة الإسلامية الحقة. أجل لقد صبر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أحرز النصر العظيم والفوز الكبير. صبر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى انتشرت راية الإسلام وارتفعت خطابة وشيدت أركان الدين وغيرت الأحكام وغيظ الحلال من الحرام وظهرت عديدة الدين واستمرت ضربه ووضحت سبيلهم وأذيبت نومهم وحصرت أسوارهم واتبع سبيل الخير لنتبعهم وطريق الشر لنجتنبها رحمة للعباد وعثمانا للحجة وإيضاحا للمحجة ودعما للباطل. نعم صدر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى انتشرت معالم الدين وراثت قواعده واستدرت واتضحت وتجلت واصبحت اعلام الهدى منشوره وراياته مرصوده ونعمه فظاهره وثمراته يا لعثا وبدوه ثانية وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وميراثه فينا. نعم أما دام الدين الغاية المقصودة وكان خبرت تعاليمه وتمكنت قواعده اختار الله لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رضاه ورضاه ما عنده واكرمه عن دار الدنيا ولقب به عن دار البر فضربه اليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثالثا فينا الكتاب والسنة والعترة لنكون من ديننا على بصيرة ولنهتدي اعتصاد المستقيم ولا يهمنا أبدا ولا يهمنا تعدينا ولا يهمنا لم نقبل نصيحة الله ونصيحة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرددنا الكتاب وعرفنا السنة وبذلنا العترة وحاربناها وحبسناها وشردناها في الآذان وأسرنا نسائها وعسرناها مع نسائها وقطعنا الروس وحملناها وبفرادهن في الآفاق وتحت أديم السماء وسلبناهم من فوق أعواد المنابر وفي المنياء وفي المحافل وعلى شاشات التلفزيون فعلنا كل ذلك انتظارا لأوامر الله وشكرا لرسول الله واتباعا لسنته وفاء له على ما بذل من الجهد في هدايتنا وإخراجنا من الظلمات إلى النور

على عباد الله في المعاملة، وسمينا ذلك رضوانا وبانونا، وجعلناها معتمدا لنا وملجأ، كأنما نزل بها الروح جبريل عليه الصلاة والسلام من الرب جل ثمودا. بل فوق ذلك وخلف وعدونا هذا، وقد أصبح الكتاب والسنة إزالة الإيمان مضمونين، وفيه سلف المهمرات مهجورين، وكأن القرآن لم ينزل علينا إلا من سبيل على المرضى والموتى، ويصنع منه التمائم ويكبره المساجد والمحارم، لا لنعمل بأحكامه وننتفع بأمره ونبهى الدلائل ونزدجر عن جوازنه ونعتبر بأمثاله ونتعب رواعبه وجسده، ونجعله المفزع عند المهندات والمرجع عند المضمات، والحسن عند الاختلاف والتشاذر والتنازع، والمرجع عند التخاصم، والمقنع عند الشك والتردد، والكاذب والانفراد، والفاصلة بين الحق والباطل، والميزان العدل المبين للمبين للمستبين من الماهرين. ولكن ويا للأسف لم نرجع إليه في شيء من ذلك، بل حاربناه وحاربنا كل من يدعو إليه جماعات ووحدانا رؤساء وملوكا وحكاما، ورغمناهم عن قوس واحد، حاربناهم جوا وبرا وبحرا، ونسبناهم الى الكهانة والجمود والرجعية، فرجعنا أمورنا الهامة إلى مجلس الأمم المتحدة الذي تترأسه أمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا وسائر الكفار الملحدين الفجار والضلال، هذا هو الدين، وبهذا أمر الله كلا والله، بل لقد رفعنا قضايانا ومشاكلنا جميعا إليه، أي إلى الجنس والطاغوت، وتشاجرنا إليه وتركنا الشريعة البرّة لا مبالاة ومع هذه الأفعال أرضاً لحياة والخسران النميمات والأعمى المضلات والمنكرات العظيمات ندعي الإسلام مهتارا وضررا وضعينا ورئينه بارا شاسعا ومصادرات متوانية الأضراف لقد بعدنا عنه بعد المشركين ولله القائل صارت مهربة وصرت مغربا ستان بين مشرق ومغربين وكيف ومن عين وكيف بصحة الدعوة فقد فصلنا الدين عن الدولتين لهذا وهذا وحده صلوا علينا الوعد من اليهود والنصارى والروس وامريكا وسائر ملوك الكفر والالحاد فبطرت وشردت وشردت وخربت وسجنت وعذبت وغدت وهبت الاراضي العربية واختفت المستشرفة ثالثة الحرمين وعول الجملتين وماذا صنعنا العرب ومن يدعي الإسلام فمعنى ذلك في الإذاعات ورفعناه في المجلات ورفعناه إلى مجلس الأمم المتحدة إن هذا له الحضور المبين والضلال الكبير والعمى والتيه والعمى والتيه والخسران نعم لقد سلمت علينا هذه الشرذمة الحديمة الخسيسة التي ضرب الله عليها الذلة والمسكنة وجعل منها الجنة والخنازير لماذا صلبت ولا أي شيء نعم إنما صلبت علينا لأننا تركنا الكتاب والسنة ورددنا شريعة الله وفزعنا إلى القوانين الشرقية والغربية وبلغناهم في العلوم الدينية والعادات القبيحة لهذه الأشياء فرض الله علينا تلك الشرذمة الحديثة الضليلة فضربت الإسلام في الصليب وجعلت من يدعيه صما بكما عميا لا حول لهم ولا قوة ولا يحيرون جابا. ولله الإمام الله علي ابن علي ابن أبي طالب. ولله الإمام الله علي ابن أبي طالب اليمين لأصحابه مخاطبا لهم: إنكم إن لجأتم إلى غيره أي إلى غير الإسلام حاربكم على الكفر ثم لا جبريل ولا ميكائيل ولا الهاتفون ولا أبصار. إن المضارعة في السيف حتى يحكم الله بينكم. فبارعونا أيها الإمام العظيم بارعونا يا أمير المؤمنين بأن توجه هذا الكلام إلينا إلى أبناء أصلنا الحاضرين الذين تركوا الإسلام حقه واعتمدوا على غيره صدقا وحاربوا كل من يدعو إليه بكل عزم وصرامة وحدود. فعلوا كل هذا فعن الله سبحانه وتعالى لم يكمل لنا الدين غنية أين النعمة وكأنه لم يظهر. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وكأنه لم يأمرنا عند التنازع والتفرد أن نرجع إلى الله ورسوله ألم يضر. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه والرد إلى رسوله هو الرد إلى سنة الجامعة غير المفرجة أي مستمر عليه الخصمان. وإلا فكل سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جامعة غير مفرقة. ويا ليتهم نظروا متأملين في قول الله تعالى ويقول مقسما: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيك تفرقنا وقد تفرقنا شجرا مضرا إيهن يا رسول الله ليتك طوانا وقد تعادينا وتباغضنا وأصبح يكتر بعضنا فبعضا ليس كترانا ونحن نتكادف الشتائم فيهم يا رسول الله ليتك فيهم يا رسول الله ليتك تسمع الإذاعات وهي تنشر السباب والدعايات الفارغة الداعية إلى الفرقة والعدالة والتناحر إيهن يا رسول الله ليتك ترى الدماء وهي تسفك ليتك تراها وهي تراب ليتك تراها وهي تسيل سيلانا عظيما ليتك ترى الرؤوس وهي تتضاطم لا بالعشرات ولا بالمئات ولكن بالآلاف وبين من ليس أن ذلك بين الكفر والإسلام بين الكفر والإسلام ولكنها بين المسلمين لقد تقاتلنا ولا بعضنا على بعض غير ناظرين في قولك يا رسول الله وأنت ترشد الآباء الآباء وتقول لهم مخاطبا لا ترجو بعدي خفارا يظلم بعضكم رجال بعض ولا يدرك